قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفصلت القول في هذين الأمرين أو هذين الجملتين في أنه صلى الله عليه وسلم وآله وسلم بين حال من يهاجر إلى الله ورسوله وماذا يكون جزاؤه وأجره، والذي يهاجر لأجل الدنيا ومعها، وخص بذلك المرأة لأنها أخص متاع الدنيا، وهي الفتنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء، كما تركت من بعد فتنة أشد على الرجال من النساء. وهذا الحديث أصل عظيم في دين الله عز وجل. وأذكر هنا فقط فائدة حول معنى النية وإلى كم تنقسم هذه النية. وقد فصل فيها القول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله كما في كتابه جامع العلوم والحكم وغيره من أهل العلم، في أن النية تنقسم إلى قسمين: نية للعبادة أي مقصودة في العبادات، ونية للمعبود أي تخص صاحبها في أنه يجعلها لله عز وجل. فأما التي تكون للمعبود والتي يراد بها القصد والإخلاص، أي يكون العمل لله عز وجل لا لغيره. وأما النية للعبادات التي هي معروفة في أمور الفقه ومسائله، في التفريق بين العبادات والعادات وبين العبادات فيما بينها. ولهذا قسم أهل العلم هذين القسمين من النية. وهذا تسهيل وتيسير لفهم النية ومدارها. ثم بين رحمه الله ابن رجب بقوله: أي في نية التي تخص العبادات، قال: أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر لصيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظيف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. فهذا بين أن النية التي تكون للعبادات هي التي يقصد بها التمييز بين العادة والعبادة، أو التمييز بين العبادات بعضها ببعض. ثم قال: والمعنى الثاني أي للنية، قال: بمعنى تمييز المقصود بالعمل، تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره، أم الله وغيره. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعهم، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف والمتقدمين، حتى الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله صنف مصنفا سماه الإخلاص والنية، الإخلاص والنية. فهذا حول هذا الحديث الذي مداره على النية، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن إن شاء الله تعالى نتطرق حول الحديث الثاني، وهو حديث جليل عظيم سماه بعض أهل العلم القلبي وذكر الإحسان وذكر الساعة وأمارتها. فهذا حديث جليل عظيم. وقبل أن نبدأ في شرحه لابد أن نفهم ونتعرف على قصة هذا الحديث وماذا أو من رواه، لأننا قلنا أننا سنتكلم في هذه الأربعين حول الحديث من حيث الإسناد والمتن، من حيث الإسناد والمتن. لنجمع بين الحديث والفقه، وهو المطلوب في علم الشريعة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصلاح فيه. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد رواه مسلم وتفرد به عن البخاري، ورواه غير مسلم غير واحد منهم ابن حبان و احمد جاء ببعض الالفاظ، وايضا دار جاء ببعض الزيادات وغيره. الحديث فيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. هذا فيه بعض الروايات الزائدة وبعض الاختلافات في الألفاظ كثيرة، وسنأتي إليها إن شاء الله تعالى. هذا الحديث كما قلت تفرد به الإمام مسلم رحمه الله عن الإمام البخاري في إخراجه، وخرجه من طريق كهنس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، قال أي يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. معبد الجهني، ومعبد الجهني كان تابعيا، ولكن هو أول من نادى بالقدر بقوله أنه لا قدر وأن الأمر أنف، ويدعون بأن أرحام تدفع وأرض تبلع، وزعم منهم كثير وولاتهم أن الله تبارك وتعالى لا يعرف أقدار عباده ولم يقدرها ولا يتوصل إلى هذه الأقدار، فخرجوا مخرجا شديدا عن منهج أهل السنة والجماعة في القدر. القدر. فكان أول من نادى بالقدر معبد الجهني. ثم قال يحيى بن يعمر فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، لأنهم رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنهم كانوا يرجعون في أي أمر محدث في دين الله عز وجل إلى أولي العلم الذين كانوا في ذلك الوقت الصحابة أعلم من التابعين. إن كان ظهر شيء محدث ذهبوا إلى الصحابة ليسألوهم. لذلك قال لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فهذا هو الحق، وهذا لابد منه. تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا أحكم على أحد بدون علم، ولا هو أحد بدون علم، ولا أنصح أحدا بطريقة فيها نكارة أو فيها نفور بدون علم عندي أو الرجوع إلى أهل العلم للنصيحة. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو أقرب وأكثر الذين كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأخو حفصة رضي الله عن الجميع. عبد الله بن عمر قال الأئمة الحفاظ الكبار لما رأوه قالوا فوفق لنا عبد الله بن عمر، أي قدر لهم أن يكون في ذلك الوقت الذي يبحثون فيه عن أحد الصحابة يسألوه عن أمر دينهم، أن يوفق لهم بقدر الله عز وجل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، أي جاء أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وجعلنا جانبنا إلى جانبه، أي كان القرب بيننا قريب جدا. فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فظن أن صاحبه هذا يحيى بن يعمر يظن أن حميد بن عبد الرحمن الحميري سيقول له تكلم أنت، فانطلق في الكلام على الفور. فقلت أي يحيى بن يعمر، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، أي يعلمون القرآن ويحدثون به، والقراءة هنا معناها الحفظ به والعمل به أيضا، فهذا يكون المراد من القراءة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم هنا ليس الأحفظ، ولكن أن يكون الحفظ مع الفهم. يتقصرون العلم، يتقصرون العلم أي يطلبون العلم ويعلمونه. فذكر ذلك ليظهر أنهم على علم كثير، وليعرف ذا أبا عبد الرحمن عمر أبو ابن عمر أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن هؤلاء لا يتكلمون بجهل، ولكن هم على علم ويتقصرون العلم، وذكر من شأنهم. فأصبح يردد كلاما حوله في أنهم على علم وعلى فهم وعلى فقه وغير ذلك من الأمور، فذكر من شأنه. ثم قال: وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أمر، أي ليس هناك قدر مقدر على الإنسان، وليس هناك ما يحمل الإنسان على التفكر في القدر، فنفوا القدر مطلقا، فعطلوا هذه المسألة. وأن الأمر أمر، أي الأمر حصل وليس هناك شيء مرتب. فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبلغه ويقول له: إذا لقيت هؤلاء الذين يظنون أن لا قدر، وهنا جاء بالعامة، وهنا مسألة لابد من أن تذكر، وهو تكفير العوام أو تكفير العام غير تكفير الخاص، فالخاص التكفير ممنوع إلا بالضوابط الشرعية والقيود المعروفة، وهو لأهل العلم الكبار. أما تكفير عوام كما فعل الإمام أحمد رحمه الله أنه كفر الجهمية كلهم، أما خصوصهم فقال بإقامة الحجة عليهم، فعندما يقول الجهمية فيقول أنهم كفار، الروافض كفار. أما خواصهم إذا أتيت رجل منهم بعينه هو تكفير معين، فلا يكفر إلا بإقامة الحجة عليه، إلا بإقامة الحجة عنه. وهذا ما ذهب إليه أحمد رحمه الله ورضي عنه وغيره من أهل العلم، وأيد ذلك ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام. فهنا رحمه الله، وهنا رضي الله عنه ابن عمر يقول: إذا لقيت هؤلاء، فهنا جاء لابنهم ولم يخص معبد الجهني، إنما جاء للتعميم. هذا ليس دفاعا عن معبد، ولكنه الذي مات على الكفر فقد كفر وهو في النار، وهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. وهذه مسألة يطول الكلام حولها وليس هذا ما جابه. فقال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهنا الولاء والبراء، وهنا الولاء والبراء، ولي من هو على منهج أهل السنة والجماعة ويخلص لله عز وجل، وأعادي الكفرة والمشركين. وقال رضي الله عنه: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهنا أقسم قسما بالله عز وجل كما يقول: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، هو الله تبارك وتعالى. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب، وهنا تعجيز، فأنه لا أحد يملك ذلك. فقال: لو كان ذلك عندهم أنفقه كله في سبيل الله عز وجل وهو لا يؤمن بالقدر لا يقبل الله منه هذا القربان، ما قدر الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا من مسائل الإيمان التي سنذكرها في حديث عمر رضي الله عنه. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث بطوله. فهذه قصة الحديث. إذا الحديث جاء كما عند مسلم بهذه الرواية، ولا بد من فهم هذا الحديث لأن الدين كله يقوم عليه. فيه أمور كثيرة من الشريعة من حيث العقيدة وبيان أصول الشريعة الأخرى. فابن عمر رضي الله عنه تبرأ من كل من يقول بخلاف مسائل الإيمان، وهذا منهج أهل السنة والجماعة في أن كل من خالف في مسألة الإيمان فإنه يكفر، لأن هذه أصول، كما فعلوا غير واحد أو الجماعات الجهمية والمعطلة والمرجئة والرافضة وغير ذلك من الفرق الضالة. فالتعميم هنا على أنهم كفار لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في الأصول، أما المعينة فلا يكفر إلا بإقامة الحجة عليه، بعد ذلك يراد به من أراد الرجوع فلا عليه شيء، وإن جحد فهنا يقام عليه القول. الحديث كما قلت حديث سماه أهل العلم أم السنة، كما سموا الفاتحة أم القرآن، لأن هذا الحديث يقول السنة عليه في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور تكفي الإنسان إذا تعلمها أمر دينه ويتعلم منها. وهذا الحديث كما قلت له طرق أخرى، وكما جاء في طريق أو في عند ابن حبان زيادة في قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأتى الزكاة حج البيت ما استطاع إليه سبيلا. هناك زيادة وفيها: وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: إذا أنا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال: نعم. قال: نعم. ولذلك كما قال في الإيمان: وتؤمن بالجنة والنار والميزان. وقال فيه: إذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال: نعم. الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قلنا في مرة ماضية هو أول من لقب بأمير المؤمنين رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول لقب أمير المؤمنين هو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقال رضي الله عنه: قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. هذا فيه خبر عن أحوالهم رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، في أنهم كانوا يجالسونه دائما ليتعلموا منه العلم. هذا فيه فائدة في تلقي العلم عن العلماء ومجالستهم والذهاب إليهم. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. هنا لم يخبر اليوم، فذكر باب الثياب مدح لصاحب هذا الثياب أو هذه الثياب. النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه البياض من الثياب كان يحبه. فالذي يلبس الثياب البيضاء فهو يكون حسن الهيئة ومقتفيا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وأيضا هنا شديد بياض الثياب يدل على أنه ليس ببعيد من مكانه، أي أنه خرج عليهم من مكان قريب، أي ليس على سفر. فثيابه بيضاء شديدة البياض، ليس عليها غبار وليس عليها تراب. ثم قال شديد سواد الشعر، أي أن شعره أسود شديد السواد، وهذا أيضا يدل على أنه لم يأتي من مكان بعيد في الصحراء، لأنه لو أتى من الصحراء لكانت الرمال غيرت لون شعره من السواد إلى الباهت أو اللون. فلو أن الرياح ورمال الصحراء تجعل من اللون أو لون الرأس أو لون الشعر متغير لشدة الهواء وما يكون في لون الرمال الصفراء. فقال شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فهذه الهيئة لا تنبئ بأن هذا الرجل جاء من سفر وإنما من أهل البلدة أو من أهل القرية، ولكن جاء بالقوم بعده وقال ولا يعرفه منا أحد، فكيف لا يكون لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد؟ فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون بعضهم البعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم كلهم، وكانت أو كان المكان أو البقعة التي كانوا يعيشون فيها صغيرة يطلب العلم ويتفقه في دين الله عز وجل لابد أن يكون حسن الخلق وألا يجاوز شيخه بالكلام ولا بالفعل ولا بالحركة وأن يكون الجلوس بينه وبين شيخه بهذه الطريقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة حسنة وجبريل كما سنعلم في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه أنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فما دام هذا علام وتعليم فهذا يكون بالأحرى أن يتبعه وفي ذلك أيضا أن العلم يقرب إلى الشخص بالعمل فالصحابة يجلسون وينظرون إلى فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تعلم بالعلم تعلم بالعمل أي فعل جبريل عليه السلام يعلم الصحابة علما تطبيقيا ليس علما نظريا فكان ذلك من احسن الادب معه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثم قال بعد ان ذكر ذلك حتى جلس للنبي صلى الله عليه واله وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وفي ذلك أقوال لأهل العلم في كل جبريل يا محمد في أنه عليه السلام دعاه لدعا النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة باسمه يا محمد يحتمل أنه قبل النهي أي قبل نهي الله قبل نهي الله تبارك وتعالى عن ذلك كما قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ففي هذا التفسير أو في بعض التفسير ذكر ذلك بأنه لا يجوز أن تذكر اسم النبي أو ينادى على النبي باسمه مجردا ويحتمل احتمالا آخر في أنه هذا عرف عند العرب او قد جرى مجرى عادة الاعراب الذين يأتون الى رسول صلى الله عليه وسلم فالاعراب اذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يناديه باسمه يقول يا محمد وهذه او هذا الامر فالشاهد ان كان هذا او ذاك فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقوله وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإسلام فهو يسأله ويسأله عن شيء معين وأخبرني هنا دلالة على أن النبي مخبر أي ينقل الخبر عن الله تبارك وتعالى ينقل الخبر عن الله تبارك وتعالى وذلك لقول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وقال أيضا تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى فكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي وهذا يكون الإسلام يشمل الدين كله. والفرق بين الإسلام والإيمان في أنهما إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا اجتمعا، أي أن الإسلام إذا جاء مع الإيمان فيراد بالإسلام الأفعال، ويراد بالإيمان النيات، ويراد بالإيمان النيات. أما إذا جاء الإسلام وحده فيراد به الدين كله، وأما إذا جاء الإيمان وحده فيراد به الدين كله فيشمل الإسلام معه. أما إذا اجتمع مع بعض فرادوا بالإسلام الأعمال الظاهرة ورادوا بالإيمان الأعمال الباطنة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت، فأجبنا له يسأله ويصدقه. فذكر هنا الإسلام بمعناه من الناحية الشرعية. وهنا لما نظرنا إلى أركان الإسلام هذه لرأيناها كلها تدور على العمل، أي الأعمال الظاهرة، بخلاف الإيمان. فالإيمان متعلق بالغيبيات والإيمان بها، فهو يعتمد على الأعمال القلبية. لذلك إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع. فقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فجعل الإسلام هنا معنى غير المعنى الآخر الذي فيه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهذا متعلق بأركان خمسة يقوم عليه الإسلام، والآخر من حيث اللغة ومن حيث التمسك بالكتاب والسنة لله تبارك وتعالى. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أي معنى ذلك أن تشهد بهذا الركن، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو ركن من شقين ولا بد من الاجتماع بينهما ولا يتفرق مطلقا. لذلك كان العمل يدور على الإخلاص والصواب كما جاء ذلك في أثر عن الفويل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال العمل إن لم يكن صوابا وكان خالصا لا يقبل، إن كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل. فالعمل لا بد أن يكون خالصا صوابا، أي خالصا لله عز وجل، نيتي لله عز وجل. والصلاة هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. إذن هذا الركن الذي ينقسم إلى شقين لا يتفرقان مطلقا. والشهادة هي التصديق بالقلب والنطق باللسان، التصديق بالقلب والنطق باللسان، ونطق باللسان من الأعمال، كما قلنا في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقلنا بأنه أعمال يدخل فيها القول باللسان والعمل بالجوارح والطرق أي الطرق طرق الفعل. فالشهادة تصديق بالقلب وإقرار أو تلفظ باللسان. فإنت أنت إذا ذهبت إلى محكمة وتقول بأني أشهد على أن فلان فعل كذا، فأنت يكون في قلبك إقرار بذلك بأنه هو الذي فعل، أيضا يكون النطق بذلك باللسان، فهذه هي الشهادة. المطلوب هو أن تشهد على هذين أو هذا الركن باللسان والقلب. لذلك الله تبارك وتعالى شهد على ذلك بنفسه وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكان ذلك على توحيده تبارك وتعالى، فشهد بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بأولي العلم الشهادة. تتطلب التصديق، أصدق هذا وأعمل به وأعتقده. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، وهي ركنان نفي وإثبات. نفي الآلهة كلها وإثبات إلهية لله عز وجل. تقول لا إله إلا الله، لا معبود بالحق إلا الله تبارك وتعالى، فأنا أشهد بذلك. ذلك جاء في خطبة الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي التشهد أيضا في الصلاة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالشهادة هنا مفردة، أي أشهد بنفسي على هذا، ولا يجوز القول بقولك نشهد أن لا إله إلا الله. فنون الجمع هنا لا تجوز في هذه الشهادة، لأننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العبادات أو الشهادات أو غير ذلك موقوفة، فلا يجوز الزيادة أو النقصان منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جمع هذه الكلمة مطلقا، فكان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأن هناك من لا يشهد كثير، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كانوا يشركون، فهم يشركون في الألوهية ويؤمنون في الربوبية، وهذا تفسير لهذه الآية كما قال أهل العلم كلهم. وإيمانهم بالربوبية ما أدخلهم في الإسلام وما أدخلهم في الإيمان، كلمة وهي شهادة أن لا إله إلا الله. هذا يعني الركنان النفي في والإثبات، النفي والإثبات، ولهما شروط كما ذكرها أحدهم في بيتين من الشعر كما قال بسم الله إن شاء الله، كما ذكر أحد الذين صنفوا بيتين من الشعر في شروط لا إله إلا الله، فقال علم يقين والإخلاص وصدقك معه محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثانيها الكفران بك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. فجمع الشروط السبعة المعروفة في شروط لا إله إلا الله وجعلها في بيتين وزاد ثامنها، طيب أخي أخرج وأخرج إن شاء الله، وزاد أمرا ثامنا وهو الكفران بكل ما سوى الإله، وهذا لابد منه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. علم يقين والإخلاص وصدقك معه محبة وانقياد والقبول لها، محبة وانقياد والقبول لها. إن شاء الله تعالى سنشرح هذا البيت في المرة القادمة، ونتكلم أيضا عن شهادة أن محمد رسول الله من حيث معناها ومن حيث شروطها. نسأل الله لكم التوفيق والفلاح، وأن يجعلنا من الموحدين في المخلصين له تبارك وتعالى، المتبعين النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها. نسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الفهم في العلم والقول الحسن والعمل الصالح، إنه تعالى مجيب الدعاء. إن كان هناك إن شاء الله تعالى استفسار في أي موضوع داخل الدرس إن شاء الله تعالى، وفيكم بارك الله خير حبيب زوجي إن شاء الله تعالى، الأسئلة لا تخرج عن مدار الدرس حتى تعم الفائدة، وإن كان هناك شيء نسيته يعني استفيد فيه ان شاء الله تعالى، فهذا افضل من ان يكون او تكون الاسئلة خارج مدار الدرس، فهذا افضل ان شاء الله تعالى. العمل أولا لله، وذلك كما ورد في فاسد فالعمل بعد ذلك كله يترتب عليه انه يكون فاسدا، فالامر يخرج صاحبه من الاجر الحسن. فالأمر الأفضل لطلب العلم ان يبدا اولا الاخلاص لله تبارك وتعالى، ثم متابعه المشايخ والسؤال عنهم والذهاب اليهم والتادب معهم. فالادب قبل العلم، لا بد من الادب قبل العلم، حتى لا يتعالى ولا ينفر من العلم ولا يتعظم على شيخه. ثم بعد ذلك يبدا بالصغار من كتب اهل العلم، لقول ابن عباس كما اخرجه البخاري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فانا ابدأ بالبيتون الصغيره، الثلاثه اصول، القواعد الاربع، البيكونيه، الاربعين النوويه، الرحبيه في المواريث مثلا، غير ذلك من البيتون الصغيره البسيطه التي استطيع بها ان ابدا في طلب العلم. ومن ثم اسير واستعين بالمشايخ وادعو الله ان يوفقني كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واقول رب زدني علما. فهذا هو السبيل الصحيح في طلب العلم للمبتدئ. بارك الله فيكم. من خالف من اصل الاصول الدنيا يخرج من الاسلام بالاركان الايمان. هذا ما ذكرته عن الامام احمد رحمه الله انه قال في المرجئه، قال في الجهمية أتباع جهم بن صفوان أنهم كفرهم، وذهب إلى ذلك ابن تيمية كما في المجنون. وهنا تكفير بالعامة، أي يكفر الفرقة لأنها خرجت بأصل من أصول الدين عن منهج الأسماء والجمع. أما المعين فلا يكفر وإن كان يخالفنا في مسألة إلا إذا أقيمت الحجة عليه، أما بأركان الإسلام أو بأركان الإيمان فعليها كلام حول أهل العلم، وسنذكر ذلك في الصلاة وفي الزكاة وغير ذلك، والقول في بين أهل العلم وتفصيل ذلك في أن هناك من كفر تارك الصلاة ومن قال بأنه كفر دون كفر وغير ذلك، والروايات التي قيلت في ذلك. أما الكفر بالإيمان وأركانه بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ففي ذلك بيان صحيح صريح في أنه يكفر. والصحابي ابن عمر رضي الله عنه قال بأن الذين هم قالوا بالقدر هم ذكروا أنه هناك من يقول بالقدر وينفي القدر وكذا وكذا وكذا، فقال: أبلغ هؤلاء أني بريء منهم وأني براء مني وأنهم براء مني. والذي يحدث به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب لم يقدر الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا معناه أنه أخرجهم من هذا، لأن الله تبارك وتعالى يقبل من عباده الصالحين، أما غير ذلك فلا نقبل منهم. وقبول الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالقبول هنا بمعناه أنه هذه العبادة صحيحة وهي تقبل، أما غير ذلك فلا تقبل. فقوله رحمه الله أو رضي الله عنه ابن عمر في ذلك بأنه الله تبارك وتعالى لا يقبل منهم عبادتهم مطلقا إلا إذا آمنوا بالقضاء، وهو ركن من أركان الإيمان. فإذا آمنوا به فهم قد رجعوا إلى الحق والصواب. وأيضا الإيمان متعلق بالغيبيات، أي بالأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، أي بينك وبين الله. فأنت تؤمن بالله، لا أحد حولك يدخل في قلبك ويعرف أنك مخلصا أو غير مخلص. أيضا الملائكة والكتب السماوية والرسل كلهم لا بد أو فيه مسائل غيب، لم نرهم ولم نعرف أحوالهم إلا ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وصل الأمر إلينا. فالإيمان بهم إيمان غيبي، وأمرنا ب قبل تحريفها، ونؤمن بالرسل كلهم، ومن لم يؤمن برسول واحد فقد كفر، كما قال الله عز وجل عن الذين لا يحبون جبريل كما في سورة البقرة، من كان عدوا لجبريل فإن الله ولا تصح مطلقا، ولا بد من يعني تحرير حسد الجسد كله أمر وهي القلب. القلب منبع النية. القلب منبع النية. حتى لما قال التقوى فأشار إلى صدره وقال التقوى هنا التقوى هنا. فمصدر النيات كما قال البيضاوي في تفسيره القلب أو النية هي انبعاث من القلب. انبعاث من القلب حيث أو اتجاه ما يراه الشخص